عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يبقى الصحابة كانوا قاعدين مع النبي، ظهر رجل فجأة مش عليه أثر سفر، الثياب بيضاء ناصعة البياض، الشعر أسود شديد، ومحدش يعرفه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يبقى ركبة هذا الرجل اللي هو زي ما نعرف هو سيدنا جبريل عليه السلام، خلى ركبته قدام ركبة النبي، ووضع كفيه على فخذيه. هو حط كفيه على فخذ مين؟ لا، على فخذه هو. والناس فاكرة كده اللي هو حط ايديه على فخذ النبي، لا، هو جلس جلسة المتعلم اللي هو يحط ايديه على فخذه هو حتى يتعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش حط ده على فخذ النبي، حط ايده على فخذه هو. فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. دي بنسميها اركان الاسلام الايه؟ الخمس. يبقى الاسلام ليه خمس اركان، مين يقولهم؟ ايوه ها، الإسلام الخمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أحسنت. أيوه. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بارك الله فيك. قال: صدقت. ده حاجة عجيبة، وأنت بتسأل ولا عارف؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. دي اسمها أركان الإيمان الإيه؟ الستة. يبقى عندنا أركان الإسلام خمسة. لو حد قال لك وأركان الإيمان كام، تقول له ستة، اللي هم إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي مرتبة بقى عالية في العبادة، أن تستشعر بقلبك أو كأنك ترى الله بقلبك. ما قدرتش توصل للمرحلة دي، يبقى تستشعر المراقبة دائما، أن الله يراقبك في معاملاتك، في خلواتك، في أخلاقك مع الناس. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. حدش في البشر ولا في الملائكة يعلم متى الساعة. فقال له المسؤول عنها: أنا المسؤول أهو، ما عرفش عنها زيك زي اللي بتسأل، كلنا لا نعلم متى تكون الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. طب علامتها إيه؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ايه بقى يعني تلد الأمة ربتها؟ مين يعرف؟ صعبة شوية دي. المقصود منها أن تكثر الفتوحات الإسلامية ويكثر الإماء والرقيق. فخلاص المسلمين فتحوا البلاد وجابوا معهم الإماء والعبيد، منهم ممكن بنت صغيرة هنسميها مثلا فاطمة لأن هي هتسلم، دخل البلاد الإسلام وأسلمت فسميناها فاطمة، وقعدت فترة في بلاد الإسلام، وبعد كده أمها برضو أسرت في لكثرة الفتوحات الإسلامية وكثرة الإماء والعبيد، فجت. وطبعا الأم البنت متعرفش عن يعني أمها شيء، وممكن تكون اشترتها في سوق العبيد، وده كان موجود طبعا زمان. فاللي حصل دلوقتي من السيد البنت فاطمة سيدة على أمها، أمها اللي هي أم فاطمة. ليه اللي حصل ده ازاي؟ لأنها ما تعرفش، البنت كانت صغيرة. فاللي حصل كده أن تلد الأمة، الست اللي هي أم فاطمة دي الأمة، ربتها اللي هي ايه السيدة بتاعتها اللي هي بنتها. طب ازاي حصل كده؟ لكثرة الفتوحات الإسلامية وانتشار العبيد والإماء، وده علامة حدثت. اصل علامات الساعة يا اخوانا في علامات حدثت وعلامات لسه منتظرينها، فدي من الحدثت، لان دي كانت طبعا ايام الفتوحات الإسلامية كانت كثيرة وكثرة الإماء والعبيد ونحو ذلك. والحالة الثانية او العلامة الثانية، وان ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة الحافين مش لابسين، من كتر فقرهم مش عندهم لا حذاء ولا غيره. العراة برضو من كتر فقرهم ما عندهمش ملابس يلبسونها. العالة يعني الفقراء. رعاء الشاة يعني بيرعوا الايه الغنم والشاة. دول من كتر فقرهم تجد بعد فترة فتح الله عليهم لدرجة صاروا ايه يبنون المباني ويتطاولون في البنيان، يشيدون المباني الطويلة. وده حصل بالله ان بعض البلاد كانوا طبعا شديد الفقر، ثم فتح الله عليهم من كل حدب وصلب. خد بالك هو ده مش مذموم في حد ذاته، يعني في ناس تقول لك ايه يا اخي شوف يتطاولون في البنيان اللي كانوا حفاة عراة مش عارف ايه. ماشي، ما هو هو علامات الساعة حاجة هتحدث مش حلال ولا حرام، فكونها تحدث ده مش دليل على ان في مصيبة حصلت. لا، ده موقف حصل، هو كانوا ناس فقراء وبعد كده ربنا من عليهم بقوا ناس اغنياء ومعاهم ايه يتطاولون في البنيان. هو الذنب بس لو هم مشغولين بالدنيا بقى شوية يتطاولون، لا المفروض على قدهم ويتعبدوا لله. انما مش معنى كلمة علامات الساعة ان الحاجة دي غلط او وحشة. حسب الحاجة دي، ممكن يبقى موقف حصل، ممكن يكون موقف ايجابي، موقف سلبي، موقف محرم. فلا نستدل على تحريم الشيء انه كان من علامات الساعة، لا، علامات الساعة الشيء سيحدث وقد حدث. ثم انطلق فلبثت مليا فترة طويلة كده، سيدنا عمر استنى شوية ثم قال النبي بقى بيقول يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ده طبعا من أهم الأحاديث اللي الإنسان بيعرف منها الشيء الأساسي، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، ركن الإحسان الوحيد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.